السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى كتاب كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، تركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الباب فيه مسائل، يعني في هذه النصوص الآية والحديث، فيها مسائل يعني أحكام وفوائد يجب على المسلم أن يعرفها. ومنها أولا تفسير آية النجم، وقد بيناها بتوفيق الله بما تيسر، وهو أن هذه الأوثان مناة والعزى واللات أنها أوثان للجاهلية، كانوا يعظمونها ويتبركون بها، وأن الله عز وجل قد عاب عليهم ذلك وأبطله، لأنه الشرك الأكبر، والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. وأن المشركين كانوا يكرهون البنات لأنفسهم ويضيفونها لله، فالله عاب عليهم ذلك أيضا. الله عز وجل مبرع من الوالد والولد، فهو الكامل الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن إنهم مع كراهيتهم للبنات فكانوا يدعون لأنفسهم البنين ويجعلون لله البنات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة، كيف تجعلون لله ما تكرهون. نعم. قال ثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا وكونهم لم يفعلوا، وكونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. يعني أن أبي باقد الليثي ومن معه الذين أسلموا جدد ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولم يعرفوا ما يناقض التوحيد، وأن التبرك بالأشجار والأحجار يعني ذلك وسيلة إلى الشرك، فإنهم ظنوا أن ذلك لا بأس به. لما رأوا المشركين لهم شجرة سدر يعظمونها ويتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم تيمنا بها ظنوا أن ذلك أمر جائز، فلذلك لما رأوا سدرة على الطريق تنادوا من جنبات الطريق يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة ننوط بها أسلحتنا ونتبرك بها، كما لهم ذات أنواط كما أن للمشركين شجرة اجعل لنا شجرة. هذا دليل على أنهم يجهلون الحكم ولا يدرون، لأنهم أسلموا جدد يوم فتحت مكة، أسلموا وفي بعد أيام وقالها إن خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة غزوة حنين، ما تعلموا ولا تفقهوا بالدين ولم يعرفوا، ولذلك الله عز وجل لم يعاقبهم على ذلك لأنهم قالوها عن حسن نية ظنوا أن ذلك جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم على ذلك ولم يعنفهم تعنيف لأنهم لا يعرفون ذلك، لكن قال الله أكبر تعظيما لله، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما لا يليق بالله إما أن يسبح سبحان الله سبحان الله أو يكبر تعظيما لله عن ما سمع من شيء لا يليق بالله، ثم بين لهم أن قولهم هذا يشبه قول بني إسرائيل لموسى لما أن جاهم الله من البحر ومن فرعون وقومه، لما مروا بقوم يعبدون الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحيث أنهم أيضا هم جهلة موسى أنكر عليهم لكنه ما كفرهم أو عاقبهم لأنهم أيضا طلبوا ذلك ظنا أن ذلك لا بأس به. فالمهم أنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستجري على ما جرت عليه الأمم السابقة، وأنهم ما فعلوه يعني اليهود والنصارى سيكون في هذه الأمة من يفعله، وليس الجميع لكنه سيحصل أنهم يقلدون اليهود والنصارى في كل شيء في العبادات والعادات، يعني أناس من هذه الأمة، والإخبار هذا المراد منه التحذير، يعني اعلم يقين أن ذلك سيكون، ولكن احذر أن تكون منهم ممن يقلد اليهود والنصارى سواء بالعادات أو بالعبادات، عبادات مثل تعظيم القبور في أي نوع من الأنواع، إسراجها تعظيمها بناء المساجد عليها تصوير أصحابها الاجتماع عندها توزيع الأطعمة عندها تبركا بها الطواف عليها، كل ذلك مما فعله اليهود والنصارى، ومع الأسف صار في هذه الأمة من يفعل ذلك. في بعض البلاد الإسلامية مساجد فيها قبور وفيه ناس يدورون عليها ويعظمونها وربما دعوا أصحابها من دون الله. نعم. قال المسألة الثانية الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها. نعم، هذا بيّنه، هو أن طلب الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أنواط مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذه سنن وعادات وطرق سارت عليها الأمم، ولكن الذي يفعل هذا الشيء أو يقول عن جهل أو عن حسن نية أو حسن قصد يعلم ويبين له ولا يعنف أو يعاقب. نعم. قال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقولها الله أكبر إن سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، يعني هو ما أقرهم على ذلك فأنكر عليهم وبين لهم أن قولهم هذا منكر وأنه لا يليق بحق الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليحذرهم من تعظيم الأشجار وأحجار وغيرها، فكيف تطلبون أن نجعل لكم شجرة تتبركون بها. وهذا يعني طلبهم هذا ما طلبه الصحابة الذين قد تمكن الإمام قلوبهم المهاجرون والأنصار، ما طلبوا هذا لأنهم قد عرفوا، إنما طلبه أناس الذين أسلموا حديثا، أسلموا في مكة من يوم فتحت مكة ثم خرجوا مباشرة لغزوة حنين، فهم الذين طلبوا هذا الطلب. أما المهاجرون والأنصار الذين أسلموا قدامى وقد عرفوا ودرسوا وتعبئوا وعرفوا الحق من الباطل، عرفوا التوحيد وما يناقضه، ما طلبوا هذا الشيء. نعم. قال الثالثة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، يعني أن طلبهم هذا ينافي لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله ثم تريد أن تعظم شجرا أو حجر؟ هذا معنى يناقض لا إله إلا الله. ولكن إذا قلت لا إله إلا الله أثبت عليها قولا وعملا واعتقاد. القول لا تدعو غير الله، واعتقاد لا تعتقد أن غير الله يستحق شيء من العبادة، والعمل كذلك لا تعمل شيء من العبادات لغير الله من ذبح أو غيره أو نذر. نعم. قال الرابع أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الشرك نعم نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. هم لو أنهم قالوه عن اعتقاد وعن علم ومعرفة وقعوا بالشرك الأكبر، لكن لأنهم قالوا عن جهل وحسن نية عملهم هذا منكر. وقد يكون شركا أصغر لكن أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وبين لهم أن عملهم هذا منكر وباطل وأنه مشبه لطلب بني إسرائيل من موسى. فعلى كل حال هو أنكر عليهم وبين لهم بطلان هذا الشيء، وعند ذلك اقتنعوا ولم يطلبوا مرة أخرى. نعم. قال الخامسة أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. نعم، أن الإنسان في قبره يسأل عن دينه، من ربك وما دينك ومن نبيك، من أن يعرف من ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالحق من عند الله، وأنه يخبرهم بالمغيبات التي يخبرها أو يظهره الله عليها، وأن الإنسان مثل ما يفعل في الدنيا ويعتقد سيتبين ذلك عندما يسأل في القبر. إذا كان مسلما حقا فسيجيب الجواب الصحيح إذا سئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك. أما إذا كان لم يكن مسلما حقا فسيظل في القبر ولا يجيب الجواب الصحيح الذي ينفعه، ثم يكون من الهالكين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة يعني في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة. نعم. قال السادسة سد الذرائع. سد الذرائع يعني التحذير من كل سبب ومن كل طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلك تبرك بالأشجار والأحجار والجدران والأبواب وغير ذلك. كل هذه أسباب وذرائع يعني طريق إلى الشرك. إذا لم تكن شركا في البداية، يعني الإنسان نراه الآن مثلا يمسح باب تبركا به أو جدار أو شباك أو نحو ذلك، ما نقول هذا مشرك، لكن نقول عمله هذا منكر، لأنه ليس هناك في ديننا ما يأمر بالتمسح بهذه الأشياء تبركا بها، وليس هناك شيء مأمور بمسحه تبركا به. حجر الأسود والركن اليماني نمسحه تعبدا واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك. ولذلك بقية جدران الكعبة ما تمسح ولا تقبل. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، كذلك مقام إبراهيم وغيره. فالدين والعبادة توقيفية، يعني ليس لأحد أن يجتهد من تلقاء نفسه ويقول هذا يصلح أن يكون من الدين. لا، ما ثبت في الكتاب والسنة فهو الدين، وما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض ومردود على صاحبه، وإن استحسنه وقال هذا حسن. فليس لنا إلا ما شرعه الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا ما رضي الله لنا، ولا نريد له بديلا، ولسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بشيء ويقول هذه بدعة حسنة أو هذه لا بأس بها. لا، ما خالف الكتاب والسنة مرفوض ومردودا على صاحبه كائنا من كان، أبدا، لا عن طريق الاجتهاد ولا عن طريق المنامات ولا بأي سبب. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة عند الطريقة الجادة، الطريق يعني الجادة الواضحة ما فيها نفس. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني واضحة ما فيها غموض. ما مات عليه الصلاة والسلام وفي شيء غامض بالدين أبدا. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. فما نحن بحاجة إلى أحد يأتينا يقول هذه بدعة حسنة وهذه طيبة وهذا ينبغي أن نفعلها. لا، المخالف للكتاب والسنة مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، يعني أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه كائنا من كان. نعم. قال الشيخ صالح على الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إذا تملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا، وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند ذات أنواط، ويعتقدون في القبر، بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر، فترى الناس في البلاد التي يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبر أو في الشباك الحديدي الذي يحيط به القبر فيتمسحوا به، فكأنهم تمسحوا بالمقبور واتصلت روحهم به واعتقدوا أنه سيتوسط لهم لأنهم عظموه. هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلا، وجعله وسيلة لله عز وجل، كما فعل الأولين الذين قال الله فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، يعني أن الناس الذين في غير هذه البلاد ولله الحمد مع الأسف هم أخوانا، يعني بلاد إسلامية، لكن فيه ناس خرافيون جهلة يدعون الإسلام، ولعب بهم الشيطان شياطين الجن والإنس، أغواهم وأضلوهم وزينوا لهم الباطل حتى استحسنوه، فسهلوا لهم أمر التمسح بالقبور وما يحيط بها من جدران أو شباك وغير ذلك، واعتقدوا أن صاحب القبر ينفع أو يضر، وهذا هو اعتقاد أبو جهل وأمثاله من المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس هناك فرق، لأن الدعوة واحدة، يعتقدون أن هذا صاحب القبر أنه يشفع لهم وأنه ينفع أو يضر، أو أنهم يعني يكون لهم وسائط عند الله. هذا باطل، وليس هناك فرق بينهم وبين من بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. يقولون نحن نعرف أنهم ما ينفعونهم ولا يأتون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يموتون، ولكنهم قوم صالحون لهم مكان عند الله فنرجو شفاعتهم. هذا باطل، سواء في الجاهلية أو في الجاهلية العصرية. على كل حال، إنه ليس هناك من يعلم الغيب أو ينفع أو يضر إلا الله، وأن الله لم يجعل واسطة بيننا وبينه أبدا. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربك عز وجل فوق عرشه من فوق سبع سماواته لا يخفى عليه منك حركة ولا نفس ولا قليل ولا كثير. تضرع إليه وحده بأسمائه وصفاته يعطيك، اعبده واستجب لأوامره يستجب لك، ولا تجعل بينك وبينه واسطة ولا شافع ولا غيره أبدا. الشفاعة تطلب من الله، ما تطلب من أحد. إذا أردت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لك، لا تقول يا رسول اشفع لي، لأنه ما يملك هذا. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في هكذا. أما تقول يا رسول اشفع لي، لا، باطل، لأنه ما يملكها. الله هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، ما جعلها لأحد. هو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا رضي عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عز وجل إلا عمن مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وقال فبركان يعتقد أن هذا الشيء يقرب إلى الله جل وعلا، وأنه يرفع الحاجة إليه، أو أن تكون حاجتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا، فهذا هو الذي كان يصنعه الجاهلية. فعلهم تضمن ثلاثة أمور: الأول التعظيم، أي تعظيم العبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، فتعظيم بهذه الصورة واعتقاد أنهم يتوسطون لهم هو نوع من عباداتهم وشرك جلي. والثاني أنهم عكفوا عندها ولازموها، والعكوفة والملازمة نوع عبادة، فإذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورغبة ورهبة ومحبة فهذا نوع من العبادة. والثالث التبرك. يعني كل هذه التي يعملها عباد القبور ومعظموها، كل ذلك من المنكر، وهو من نوع ما يفعله المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أراد النجاة لنفسه وأراد السعادة في الدنيا وفي الآخرة فليرجع إلى الله، وأن يفرده بالعبادة، وأن يحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. وأما إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فمعناه إنه لم يحقق لا إله إلا الله، بل ناقضها وخالفها وبطل عمله، وإن عبد الله في الليل والنهار. ما دام إنه يدعو غير الله ويطلب منه ويعتقد أنه قادر على أن ينفعه بشيء، فإن هذا هو الشرك بعينه. فالحذر من هذا، توجه إلى الله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يقول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك ماذا تقرأ؟ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، تخاطب ربك إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، وإياك نستعين أي لا نستعين يا رب إلا بك. حقق هذا، أصدق، لا تقراها ثم تخالفها بالفعل، تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتذهب إلى البدوي وإلى عبد السلام وإلى عبد القادر وإلى شعيط بعيد من أحد دجال هو بنفسه دعا الناس لعباد نفسه، وأحد قد يكون فعلا من الصالحين ليس له ذنب في ذلك، ولكن الذين سولوا لهم وزينوا لهم عبادتهم هم الضالون المضلون. فالحذر، إذا كنت مسلما حق فارجع إلى الله وحده وحقق لا إله إلا الله واصدق مع الله ظاهرا وباطن، وإلا فاعلم بأن عملك باطل لو تحج أو تصوم أو تصلي وأنت تدعو غير الله فليس لك عمل صالح ولا يقبل لك أي عمل أبدا. من دعا غير الله كائنا من كان نبيا أو وليا أو غيرهم، إذا دعوت غير الله فعملك باطل، لا تكلف نفسك لا بحج ولا بغيره، لا يقبل العمل إلا من مخلص. الله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني إن دعوت غير الله، يعني غير الله ما ينفع ولا يضر، إن دعوت غير الله فأنت من الظالمين يعني من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله أبدا. أصحاب القبور ما نفع أنفسهم حتى ينفعوك، أشرف الخلق ما نفع نفسه في الحياة إلا بما نفعه الله به، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلى ما شاء الله. فإذا كان أشرف الخلق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر فكيف ينفع غيره هذا في حياته، فكيف وقد مات؟ وإذا كان هذا أشرف الخلق ما يملك شيء فغيرهم باب الأولى، سواء من الصالحين أو غيره. فالحذر من الشرك، لا تقول أنا مسلم لا أقول لا إله إلا الله لا أصلي وصوم، طيب عبادتك ودوارك وطوافك على القبر إيش يسمى؟ تقول هذا تبرك، أنا أعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون لكنهم وصال. يقول هذا هو فعل أبو جهل وأمثاله الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الحذر، الحذر من الشرك، ومن كان على شيء من ذلك فليتب إلى الله ويخلص العمل لله ويبرأ من كل معبود سوى الله. إياكم أن تدعوا غير الله. أناس سمعناهم، أنا سمعت وهو يطوف على الكعبة يطلب الشفاعة من غير الله وهو يطوف على الكعبة، والذي عند المقام، عند المقام قدام الكعبة يقول يا إبراهيم يا سيدي يا إبراهيم ما حجيت إلا إلك إلك، يعني ما حج لله، حج لإبراهيم. هذا يسمى مسلم كلف نفسه، جاء من بعيد وأنفق أمواله يرجع خسران. الشرك، لا تظنون أن الشرك يعني أحمر ولفر، الشرك متى صرفت نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، سواء دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا غيره، هذا هو الشرك. تقول أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله، إذا قلت لا إله إلا الله ناقضتها بالفعل ما نفعت، المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم كذابين، الله كذبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يصلون أمام الناس ويزكون غصبا عنهم يخافون تسفك دماءهم، لكن الله يعلم أنهم كذابين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالقول وحده ما يكفي، قول لا إله إلا الله باللفظ ما يكفي، حتى تحققها قولا وعملا واعتقاد تصير مسلم حق. قول يعني أنك تقول لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والاعتقاد تعتقد هذا بقلبك إنه ما يستحق العبادة غير الله، والعمل هو أنك ما تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، ما تذبح لغير الله صاحب قبر ولا غيره، ولا تركع أو تخضع لغير الله، فطوافك على القبر وسؤالك له هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك الأكبر. وقد سمعنا أن أناس مع الأسف إذا أراد أن يأتوا للحج ذهبوا لصاحب القبر أول، يطوفون بقبره ويسألونه أن يسهل لهم، صاحب القبر لو عنده استطاعة نفع نفسه، وإذا رجعوا من الحج رجعوا إليه أيضا، هذا إسلام، هذا يسمى مسلم. حذر الحذر، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ولقد كررت هذا الكلام مرارا، أقول أنا سمعت إنسان ساجد أنا جنبه يصلي في رمضان بالعشر الأواخر ومعتكف جاي من بعيد وهو ساجد يقول يا محمد يا محمد يا محمد، بدل ما يقول يا الله يا الله، هذا مسلم؟ واجب أن الإنسان يعرف وش معنى لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله، اثبتوا عليها قول وعمل واعتقاد. هتقول لا إله إلا الله الصبح والعصر تطوف على قبر فلان وفلان أو تذبح له أو غير ذلك، اثبتوا، جدد عقيدتك، صححها، انظر ماذا تقول وماذا تفعل، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، لا ملك ولا نبي ولا غيره، ليس لله شريك في العبادة أبدا، كما أنه ليس له شريك في الملك، في ملك الكون كله، كذلك ليس له شريك في العبادة. هل شارك الله أحد في خلقك أو في رزقك؟ لا، هو الذي أوجدك ورزقك وسترجع إليه وسيحاسبك ويجازيك، وليس له شريك في ذلك، إذن لا تجعله شريك في العبادة. الذي خلقك ورزقك وتولى أمرك ومآلك إليه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ايش معنى إذن تقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين؟ إذا تكذب، إذا دعوت غير الله، ذبحت لغير الله، نذرت لغير الله، أين قولك إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، هذا معنى. فإذا ذبحت لغير الله أو دعوت غير الله معنى كذبت، ما صدقت، ما حققت الآية. إياك نستعين، تستعين بالموتى، تستغيث بهم وتقول المدد المدد النجدة يا فلان يا رسول الله، تقول أنا مسلم؟ لا، الإسلام هو أن تحقق لا إله إلا الله وتثبت عليها قولا وعملا واعتقادا. اعتقاد تعتقد بقلبك اعتقادا جازم انه ما يستحق العبادة غير الله. والقول هو انك تقول لا اله الا الله ثم لا تدعو غير الله. والعمل هو انك ما تصرف اي نوع ذبح ولا نذر ولا غيره لغير الله، او خضوع او سجود او طواف بقبره تسأله وترجوه. حققوا توحيدكم، صححوا إسلامكم، فإذا فعلتم ذلك أرضيتم ربكم، وربكم عز وجل هو الذي يتولى أمركم، يعطيكم ما تريدون ويكفيكم شر ما تخافون، لأنه قادر على ذلك وحده، وأما غيره ما يملك شيء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو؟ ما فيه إلا الله. أما فلان وفلان تدعوه بالليل والنهار لا يسمعك ولا يستطيع حتى لو سمع لو قدر. الله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرون عبادتكم لهم، لأنهم يعني يعرفون أنهم ما يستحقون العبادة. ما يملكون من قطمير يعني ما يملكون من النفع ولا من دفع الضر ولا وزن قطمير. وما هو القطمير؟ القطمير هي اللفافة الرقيقة التي تحيط بنواة التمر. إذا كلت تمرة انظر إلى النواة تجد عليها لفافة خفيفة رقيقة جدا، هذا يسمى القطمير. الله عز وجل ذكر أن المعبودات من أصحاب القبور وغيرهم ما يملكون من النفع لعابديهم ولا وزن قطمير، لأن النفع بيد الله وحده، غير الله ما يملك شيء. حققوا لا إله إلا الله، اصدقوا مع الله، حققوا إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الباب أيضا يحقق درسنا ويبينه أيضا أشد التبيين أشد البيان. باب من الشرك الذبح لغير الله. إذا ذبحت الذبيحة لصاحب القبر تعظيما له واحتراما رجاء نفعه وشفاعته، هذا هو الشرك بعينه. لست مسلم إذا فعلت هذا. لو قلت لا إله إلا الله، لو تصلي بالليل والنهار ما دمت تفعل هذا. باب من الشرك الذبح لغير الله. إذا ذبحت الذبيحة قل بسم الله، أما باسم فلان، باسم الشيخ، باسم السيد، باسم النبي، باسم فلان، لا، هذا شرك. والذبيحة أصبحت كالميتة يحرم أكلها. وحتى لو قلت بسم الله وأنت قصدك تعظيم صاحب القبر، بسم معنى قلت بسم الله لفظا، لكن اعتقادك بقلبك تعظيم غير الله هو نفسه. صدر الباب بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. صلاتي الصلاة معروفة، العبادة المفروضة من ركوع وسجود وما بها من التعظيم يجب أن تكون خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي، جمع الله بين الصلاة والذبح في آيتين، صل لربك وانحر. وهنا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. جمع الله بين الصلاة والذبح لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية والذبح أعظم العبادات المالية، فمن صرف منهما شيئا لغير الله فقد أشرك. إن صليت لغير الله أو دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله فأنت مشرك كافر، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا حتى ترجع وتحقق لا إله إلا الله وتخلص العمل لله. فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبله. لا تيأس من روح الله ولا تقنط، ربك عز وجل فاتح أبوابه للتائبين، ارجع إلى الله وأخلص وتوب يقبلك الله، الله ما يرد أحد، المهم الإخلاص. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، المهم أن تخلص من الشرك. قل إن صلاتي ونسكي، قل يا محمد لهؤلاء مفهما لهم ومعلما لهم وداعيا لهم، يعني تدعوهم إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك، قل إن صلاتي ونسكي يعني صلاتي عبادتي ونسكي ذبيحتي ومحياي يعني ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح ومماتي ما أموت عليه كله لله، يعني أني يجب علي أن أخلص عبادتي لله ما دمت حيا حتى ألقى ربي وأنا كذلك، ومحياي ومماتي لله، لله اللام هذه لام التخصيص يعني لله خاصة ليس له شريك، لله لا شريك له، أكد تأكيد زيادة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. من الذي أمره؟ الذي الله أمره والله، لأن الله عز وجل أرسل الرسل من أجل دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غير، لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرني ربي بهذا لأنه بعثه الله بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده، ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا صار فيها شرك ما تسمى عبادة، مردودة على صاحبها أبدا. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، يعني محمد عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة، لأن الله هو الذي بعثه نبيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فمن أطاعه وسار على منهاجه واتبع سنته واتبع أوامره واجتنب نواهيه نجا وأفلح إذا مات على ذلك، وأما من خالفه فهو من الهالكين كائنا من كان. عمها أبو طالب وعمها أبو لهب دعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا فهم من أهل النار. سلمان فارسي لما أسلم واستجاب قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت. بلال حبشي بشره الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل في الجنة يعني في المنام إلا سمعتك أو سمعت خشخشتك عليك أمامي، يعني هذه بشرى له، وإلا معروف أنه ما أحد يسبق الرسول عليه الصلاة والسلام. وغيره صهيب الرومي، فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. الذي ما يخلص العبادة لو كان أبو الرسول أو أم الرسول أو بنت الرسول أو كائنا من كان، إذا لم يخلص العبادة فلن ينفعه شيء أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال وأنذر عشيرتك الأقربين نادى يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيء، اشتروا أنفسكم، يعني اعتقوها من النار بالإيمان بالله ومتابعته. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، لا تقل أنا عم الرسول ما أنفعك إذا لم تؤمن. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقولي أنا بنت الرسول. بنت الرسول إذا لم تؤمني فلا ينفعك الرسول. وهكذا أبو طالب وأبو لهب لما ماتوا على الشرك ما لهم النار، وإن كان أبو طالب كان يدافع عنه ويحميه ويذود عنه، ولكن لما مات على الشرك سيدخل النار ويبقى فيها مخلد، إلا أنه أخف أهل النار عذابا بسبب دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول شفع له لكن شفاعته ما تخرجه من النار، لأن الله حرم الجنة على المشركين مهما كان ولو كان أقرب قريب. من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. عليكم بتحقيق لا إله إلا الله، وإياكم من صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله سرا أو جهرا، حيا أو ميتا، نبيا أو وليا أو غيرهم، لا يستحق العبادة إلا الله، ظاهرا وباطن، قولا وعمل واعتقاد. نسأل الله السلامة والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: من ذبح الذبيحة عند قبر الولي تيمنا به وذكر فيها وذكر عليها اسم الله تعالى، هل ذبيحته تدخل في المنهي عنه؟ نعم، أنا قلت هذا الكلام، قلت ولو ذكرت اسم الله ما دمت ذبحتها من أجل الولي فهذا شرك، والذبيحة حرام وهي كالميتة لا يجوز أكلها. يقول السائل: رجل طاف طواف الوداع ثم بات بسبب تأخر الحافلة، فماذا يلزمه الآن؟ يلزمه الآن يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها، لأنه فات الأوان، ومن شروط الوداع أن لا يبيت بمكة، إذا وادع لا يبيت، فإذا بات إما أن يعيد الوداع مرة ثانية أو يذبح فدية، يعني لو ترك واجب وما ترك واجب فعليه دم. يقول السائل: هل حقا الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، أم أنه يأتي يوم القيامة شاهدا على من استلمه وقبله بحق، وكيف الجمع؟ هو لا ينفع ولا يضر، هو ما يملك لك نفعا ولا ضر، لكنه يشهد لك إذا جئت مسلما حقا تمسحه وتقبله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنت مخلص، يشهد لك يوم القيامة. نعم يشهد لك، لكنه ما ينفع. عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت يقبلك ما قبلت. فتقبيله إياه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك به والاعتقاد بأنه ينفع أو يضر. وكذلك مسح الركن اليماني ليس من باب التبرك، بل تعبد واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأركان الأخرى شاميين ما تمسح ولا تقبل. لماذا؟ لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما مسحها ولا قبلها. فهذه عبادة، والعبادة توقيفية، يعني ما نزيد على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال السائل: هل على المتمتع سعي بعد طواف الإفاضة علما أنه سعى مع طواف القدوم؟ هذا هو الفرق بين التمتع والقران والإفراد. القران والإفراد هو الذي له سعي واحد فقط، إذا سعيت مع طواف القدوم يكفيك، وإذا لم تسعى تسعى بعد طواف الإفاضة. أما التمتع له سعيان: سعي مع العمرة وسعي مع الحج. هذا هو الفرق بين التمتع وغيره. قل السائل: أنا أريد أن أنوي الحج عن جدتي، فهل لي أجر في ذلك؟ هذه سنة رحم وبر بوالديك، فلك أجر إن شاء الله إذا أصلحت النية وخلص عملك. يقول السائل: قدمنا بالعمرة من اليمن، قدمنا من اليمن وقدمنا بالعمرة إلى مكة، ثم جئنا إلى المدينة ونريد العمرة، فهل نعتمر حين رجوعنا إلى مكة؟ نعم، الآن أنت مخير بين المناسك الثلاثة، بين أن تكون تحرم بعمرة وحج سواء فتكون قارن، أو تحرم بعمرة فتكون متمتع تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل، ويوم ثمانية تحل بالحج تكون متمتع، أو تحل بحج فقط وتكون مفرد. فأنت مخير الآن ما دام خرجت من مكة وجئت إلى المدينة وأقمت بها أيام، رجوعك أنت مخير بين المناسك الثلاثة. قلت: تطوعت بأداء فريضة الحج متمتعا عن أخ لي توفي، هل يجوز أن أنوي العمرة لنفسي والحج له؟ يجوز إن شاء الله. نعم متمتع. نعم متمتع، ما دام العمرة منفصلة عن الحج فالعمرة يجوز أن تجعلها لنفسك والحج عن أخيك. يقول السائل: ما حكم محطات تقوية الجوال التي توضع على أسطح المنازل وحاصل على موافقة الدولة ممثلة في وزارة الصحة، علما من وزارة الصحة والبيئة تعطي الموافقة حيث لا توجد أخطار منها؟ إيش ما محطات تقوية الجوال؟ أيوة. توضع على المنازل، ما حكمها؟ لا طيب، أنا ما أعرف وش المقصود من تقوية الجوال علشان أعرف حكمه. أنا ما درس في أحكام الجوال. نعم برج الجوال. طيب وش فيه؟ إذا كان فيها أضرار الذي فيه ضرر لا لا يقره الإنسان ولا يرضاه. الشرع ينهى ويحرم الأشياء التي فيها ضرر وينهى عما يضر، كثيرا من الأشياء نهينا عنها لما فيها من الضرر، فما يضر لا تفعله ولا تقبله. يقول السائل: ما حكم الجلوس ووضع اليدين خلف الظهر؟ هذا من الجلسة المكروهة. يقول السائل: ان صاحب السيارة ويطلب منه حجاج عدة اماكن للزيارة مثل مسجد القبلتين والسبع مساجد وغيرها من المساجد والاماكن، يقول: هل انفذ طلبهم؟ هذه ليست اماكن مشروعة زيارتها، ليس هناك مكان مشروع زيارته الا مسجد قباء، وللرجال يجوز أن يزوروا البقيع والشهداء على أن تكون زيارتهم شرعية بأن يسلموا على أهل المقابر ويترضون عنهم ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة. أما إذا كانوا سيتبركون بهم أو يدعونهم فلا. وأما الأماكن الأخرى، مساجد سبعة ولا القبلتين ولا غيره، هذا ليس في زيارة مشروعة وليس فيها أجر ولا فضل ولا فضيلة. إذا كان الإنسان يريد أن يصلي بها أي فرض أو نافلة ما في مانع، لكن يعتقد أن زيارتها مشروعة لا. المدينة هذه الأماكن الزيارة مشروعة، هذا المسجد ومسجد قباء هذا من حيث العبادة ومن حيث تذكر الآخرة والدعاء للأموات والترضي عنهم، هذا البقيع والشهداء هذا خاص بالرجال أيضا، النساء لا. قل: إذا بين لهم ولم يمتثلوا هل يوصلهم إلى هذه الأماكن غير مشروعة؟ هو يبين لهم أن هذا غير مشروع، والواجب أنه أيضا إذا أصروا له يتركهم ورزقه على الله، ما دام أنه يعرف. إذا كانوا يعتقدون هم، أما إذا قالوا: نحن نعرف أن زيارتها ليست عبادة وليس لها فضل ولا فضيلة، ولكن من باب الاطلاع نريد أن نعرفها ونطلع عليها ونراها فقط، ما عندنا اعتقاد بتعظيمها أو الاعتقاد بأن زيارتها عبادة، إذا قالوا كذلك فلا بأس أن يوصله. رسالة: ما حكمة في أن المضحي لا يأخذ من شعره ولا أظفاره؟ هل إذا كان أراد الحج هل له أن يأخذ، وأراد أن يضحي هل يأخذ من شعره بعد دخول العشر؟ هو ما دام عازم على الأضحية فقبل العشر يأخذ ما يريد أخذه من ظفر أو شعر، وإذا حج متمتع وأراد أن يقصر من أجل التمتع فله، لأن التقصير واجب واجبات العمرة، وهو أقوى من فضل الاحتفاظ بالشعر من أجل الأضحية، لكن ما يأخذ إلا ما يجوز التحلل به وهو تقصير الشعر الرأس، لا يأخذ عاد من أظافره ولا من شاربه شيء ما دام انه سيضحي. اما من اجل العمره يحل، نعم يقصر من شعره لانه واجب. يقول: هل هناك حكمه في عدم اخذه من شعره؟ الله اعلم، سمعنا واطعنا. امر عليه الصلاه والسلام: من اراد ان يضحي فاذا دخل في العشر فلا ياخذ من شعره او ظفره شيء حتى يذبح ضحيته. سمعنا وأطعنا. قال السائل: متى يجب الهدي في حج من أراد حج متمتعا بعد التحلل الأول أم الثاني؟ إيش؟ متى يجب الهدي في الحج؟ الهدي إلى من يوم العيد إن شاء الله، إذا صلى العيد يذبح الهدي إن شاء الله.